الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه النعوت: الواحد القهار. قال: أخبرنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة وفضيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان يوم القيامة وضع الله السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع. قال فضيل: وهذه والثرى والماء وسائر الخلق على هذه. ثم هزهن فقال: أين الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الواحد القهار. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بثبوت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى، وما يتعلق أيضا بشيء من فقه هذين الاسمين في ضوء ما جاء من حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واسم الله الواحد دال على وحدانية الله عز وجل وتفرده بالجلال والكمال والعظمة والكبرياء، وأنه سبحانه وتعالى لا ند له ولا مثال، ودال على تفرده أو وجوب إفراده بالعبادة، فكما أنه واحد في أسمائه وصفاته وربوبيته لا ند له ولا شريك، فليفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة، وليخلص له الدين. فاسمه الواحد اسم دال على الوحدانية، والوحدانية هي التفرد، تفرد الله سبحانه وتعالى بالجلال والكمال والعظمة، وأيضا تفرده بالعبادة، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وكل عبادة تصرف لغيره أيا كان ذلك الغير فهي ضلال وباطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. واسم الله تبارك وتعالى القهار دال على قهره لجميع المخلوقات، وأنها جميعها خاضعة لتصرفه، وهي طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، مشيئته فيها نافذة، وقدرته تبارك وتعالى شاملة. قهر المخلوقات كلها بقدرته سبحانه وتعالى ونفوذ مشيئته، وأنه جل في علاه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذان الاسمان الواحد القهار جاء مقترنين في مواضع عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل في 6 مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى جاء اقتران هذين الاسمين الواحد القهار. والواحد لا يكون إلا قهارا، وهذا من سر تلازم هذين الاسمين واقترانهما. الواحد لا يكون إلا قهارا لجميع المخلوقات، وأن جميع المخلوقات طوع تسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى، وأن مشيئته فيها كلها نافذة سبحانه وتعالى. فالواحد جل في علاه قهار للمخلوقات كلها، والقهار جل في علاه واحد بالتفرد بصفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء. وجميع مواطن ورود هذين الاسمين في كتاب الله سبحانه وتعالى مقترنين، كلها جاءت في بيان تفرد الله والدعوة لإخلاص الدين له وإبطال عقائد أهل الشرك والضلال ومن يتعلقون بالأولياء والأنداد من دون الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم قول نبي الله يوسف عليه السلام لصاحبي السجن في بيانه التوحيد لهما وذكر دلائله وتقرير براهينه، فمما قاله لهما عليه السلام: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فجاء اقتران هذين الاسمين في هذا الموطن في مقام تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وأن العبادة حق لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، لا تصرف لشيء من المخلوقات المقهورة الذليلة الخاضعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن أظلم الظلم وأشنع الباطل أن تصرف العبادة التي هي حق للواحد القهار إلى المخلوق المقهور الذليل الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، فضلا من أن يملك شيئا من ذلك لغيره. ومن مواطن مجيء هذين الاسمين مقترنين قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فهذا السياق العظيم فيه ذكر هذين الاسمين مقترنين في هذا المقام، مقام تقرير التوحيد وإبطال الشرك، وأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. مثله أيضا ما جاء في أوائل سورة الزمر في قول الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. فذكر هذين الاسمين العظيمين في هذا المقام، مقام تقرير الوحدانية وتفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بها. وهكذا المواطن الأخرى التي جاء فيها اقتران هذين الاسمين من كتاب الله سبحانه وتعالى، مثل قول الله سبحانه في سورة صاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الحاصل أن اقتران هذين الاسمين العظيمين يدل على كمال تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، وأنه المعبود بحق لا شريك له، وأنه سبحانه وتعالى الذي قهر المخلوقات كلها بنفوذ مشيئته وشمول قدرته، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه جل في علاه شيء في الأرض ولا في السماء. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: جاء حبر، أي من أحبار اليهود، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي ذلك الحبر: إذا كان يوم القيامة وضع الله السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، قال فضيل: وهذه وهذه وهذه، يعني الأصابع، والثرى والسماء وثرى والماء وسائر الخلق على هذه. هذا الحديث هو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفيه قصة مجيء هذا الحبر، أي العالم من علماء اليهود، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال هذا الذي قاله أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر المخلوقات على إصبع، ثم يهزهن جل في علاه فيقول: أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لا يجيبه أحد، فيقول هو سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فمثلها ما جاء في سورة غافر: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيقول الله عز وجل: وقد جعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أنا الملك، أين الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يقول سبحانه: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. هذا كله حديث هذا الحبر أمام النبي وفي مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وفي المجلس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال عبد الله رضي الله عنه بن مسعود كما جاء في بعض الروايات لهذا الخبر تصديقا لقوله، تصديقا لقوله، لأنه محال في حق النبي ومقامه العظيم أن يكون هذا الذي قاله اليهودي أمر لا يليق بالله فيضحك عليه الصلاة والسلام، محال، ليس هذا من اللائق بمقامه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. لكن لما كان هذا الذي قاله هذا الحبر حق في حق الله سبحانه وتعالى قال ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله، تصديقا لقوله، ثم تلا أي تأييدا لذلك قول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الشاهد من الحديث للترجمة مجيء هذين الاسمين العظيمين لله سبحانه وتعالى مقترنين في هذا الحديث العظيم في ذكر الخبر عن الله سبحانه وتعالى، وقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، هذا الذي جاء في سياق ذكر في سياق كلام هذا الحبر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، نظيره تماما ما جاء في آية غافر قول الله سبحانه وتعالى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. نعم. قال رحمه الله تعالى العزيز الغفار. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عثام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضور أي تقلب من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى العزيز الغفار، قال رحمه الله تعالى العزيز الغفار، هذان الاسمان أيضا جاء مقترنين، جاء مقترنين في القرآن الكريم وجاء أيضا مقترنين في أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال العزيز الغفار، العزيز أي الذي له العزة التامة بكل معانيها، الذي له العزة، فلله العزة جميعا، العزة التامة بكل معانيها لله سبحانه وتعالى، وهذا مدلول اسمه العزيز. والعزة تتناول بعموم معناها ثلاثة معاني: عزة القوة، وعزة الامتناع، وعزة الغلبة، وهذه المعاني للعزة كلها ثابتة لله، فهو العزيز القوي الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، والعزيز عزة الامتناع، وهذا فيه غنى الله سبحانه وتعالى عن المخلوقات وأنها لا تبلغ نفعه فتنفعه ولا تبلغ ضره فتضره، فهو عزيز سبحانه وتعالى، وعزة الغلبة، عزة الغلبة القهر للمخلوقات وأنها كلها تحت تدبيره وتسخيره، فالعزة لله جميعا بمعانيها كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. والغفار الذي يغفر ذنوب المذنبين ويتجاوز عن سيئاتهم ولا يتعاظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره جل في علاه، واقتران هذين الاسمين العزيز الغفار في غاية المناسبة، لأن المذنب يحتاج مع وجود ذنوبه أن يذكر هذين المقامين، أن يذكر مقام العزة صفة لله سبحانه وتعالى فيخاف، يخاف من الله عز وجل، يخاف من بطش الله، يخاف من انتقام الله عز وجل، قوة الله وقدرته وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فهذه العزة تولد فيه خوفا ومراقبة وهيبة. واسمه تبارك وتعالى الغفار يولد فيه رجاء وطمعا في مغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته، وأنه غفار، وهذه صيغة مبالغة من المغفرة، يغفر الذنوب جميعا، لا يتعاظم ذنب سبحانه وتعالى أن يغفره، وهو القائل جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يغفر الذنوب جميعا أيا كانت، مهما كانت كثرة وحجما وكمية، الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا يحتاج المذنب إلى التأمل في مدلولي هذين الاسمين العظيمين المقترنين في كتاب الله وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالله عزيز غفار، عزيز له القهر والغلبة والبطش والقوة والانتقام جل في علاه، وغفار يغفر الذنوب جميعا. وأن الواجب على المذنب لا يبقى على ذنبه حتى يكون عرضة لبطش الله وانتقامه، بل يبادر إلى التوبة حتى ينال غفران الله ورضوانه سبحانه وتعالى. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل، تضور أي تقلب من الليل، انقلب من جنب على آخر، انقلب تضور من الليل أي انقلب من جنب إلى آخر، من جنب إلى جنب، فكان إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار، انظر ما سبق الحديث عنه، وهو اقتران هذين الاسمين الواحد القهار في مقام ماذا؟ التوحيد. اقتران هذين الاسمين في مقام التوحيد، لا إله إلا الله، مثل قول الله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ثم قال: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار في سورة غافر. جاء في يعني هذا المعنى هو من تأويل القرآن، هذا المعنى الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام هنا عندما يتضور من الليل هو من تأويل القرآن، يتأول القرآن أن يفعل ما أمر به، لأن الله قال له في القرآن: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فكان إذا تضور من الليل يقول ذلك، يقول هذا الذي أمره الله أن يقوله في سورة صاد، يقول ذلك عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. اقتران الواحد والقهار، اقتران هذين الاسمين الواحد والقهار في مقام التوحيد، مثل ما أشرت إلى نظائر عديدة لذلك في القرآن الكريم. والعزيز الغفار اقترن في هذا المقام ذكر ربوبية الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، ذكر ربوبية الله لهذه المخلوقات، وهذه الربوبية تقتضي خضوع العبد وذله لله سبحانه وتعالى وإقباله عليه وتوبته من ذنوبه، توبة العبد من ذنوبه ذاكرا أن ربه سبحانه وتعالى عزيز غفار، فعزة الله هذه إذا ذكرها تولد خوفا في العبد ومبادرة إلى التوبة، والغفار يولد طمعا ورجاء في العبد ليقبل على طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا من السنة، هذا من السنة أن العبد إذا تضور من الليل انقلب من جنب إلى جنب أن يقول هذه الكلمات العظيمة، كلمات التوحيد والإخلاص والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الجبار. قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا عبد الله بن نافع الزبيدي قال: حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبيد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده، وقبض يديه فجعل يقبضهما ويبسطهما، ثم يقول: أنا الجبار، فأين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ قال: ويميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله، حتى نظرت إلى المنبر تحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لأقول: ساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: الجبار. الجبار هذا اسم ورد في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والجبار هذا الاسم له مدلولان: مدلول من مدلولي هذا الاسم وهو دلالة على قوة الله وبطشه وانتقامه من الظالمين المجرمين المعتدين، فهو قاسم ظهور الجبابرة سبحانه وتعالى. فمن معاني الجبار يعني القوي ذو الاقتدار ذو القوة المتين الذي لا يعجزه شيء، ذو البطش والانتقام، هذه من المعاني. وهذه المعاني في حق المعتدي الظالم المتجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى. والمعنى الآخر للجبر أو الجبار فيه اللطف، لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بأوليائه والمقربين من عباده بجبر قلوبهم وحفظ إيمانهم وكلاءته لهم بالتوفيق والعناية. ولهذا من الدعوات المأثورة: اللهم اهدني وارزقني واجبرني، هذا من المعاني التي يدل عليها هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأخذ الجبار. يأخذ الجبار، وهنا الاسم في دلالته دال على القوة والقدرة والعظمة، عظمة الله سبحانه وتعالى. يأخذ الجبار سماواته وأراضيه بيده، يأخذ سماواته وأراضيه بيده أو بيمينه، وقبض يده فجعل يقبضهما ويبسطهما، جعل يقبضهما ويبسطهما صلوات الله وسلامه عليه. وقبض يده، قبضه عليه الصلاة والسلام ليده، هذا لتأكيد الأمر وتحقيقه، وأن أمر حقيقة يقبضها سبحانه وتعالى بيده جل في علاه سمواته وأرضه. وهذا المعنى جاء في الآية الكريمة: وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم يقول أنا الجبار، ثم يقول أنا الجبار، فأين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يوم القيامة ينتهي كل هذا، يوم القيامة ينتهي مهما كان الجبروت ومهما كان التكبر ومهما كان الطغيان، هذا كله ينتهي يوم القيامة. يوم القيامة الكل خاضع وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلمه. الكل خاضع، الكل ذليل، لا يوجد يوم القيامة متجبر ومتكبر. هذه كلها أحوال وأوصاف وأعمال وقعت وتقع في الدنيا، وقعت وتقع في الدنيا. وأما جميع الجبابرة والمتكبرون وأهل الطغيان وأهل هؤلاء جميعهم يقفون يوم القيامة في غاية الذل والانكسار، فلا يوجد متكبر من الخلق، ولا يوجد متجبر كما يقع في الدنيا من الناس، ممن يتمكن بعض الشيء من ملك أو سلطة أو نحو ذلك فيتجبر ويتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى في مدة ملك له محدودة في الدنيا، ثم تنتهي وتبقى عليه تبعاتها يوم القيامة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ قال: ويميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر تحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لأقول: ساقط هو برسول الله، ساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من نبينا عليه الصلاة والسلام بيان لذلك الموقف العظيم واليوم العظيم، يوم يقف الجبار ويقبض السماوات ويطويها بيمينه ويقول جل في علاه: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ الشاهد من الحديث للترجمة قول ربنا جل في علاه: أنا الجبار، قول ربنا جل في علاه: أنا الجبار. فهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم عن شعيب قال: حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمرو عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمته يوم القيامة ولا فخر، آتي باب الجنة فآخذ حلقته فيقول: من هذا؟ فأقول: أنا محمد، فيفتحون لي فأدخل، فإذا الجبار مستلقي فأسجد له. فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس، حديث أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وخصائصه كثيرة، وفضائله صلى الله عليه وسلم التي ميزه الله تبارك وتعالى عن عموم الناس وسائر المخلوقات كثيرة جدا. والعلماء رحمهم الله تعالى جمعوا في الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، مصنفات خاصة، فهذه واحدة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. هذا الحديث يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام باقي بجسده في قبره إلى ذلك اليوم، وتنشق عنه الأرض ويخرج ويكون أول من يخرج في أول من يخرج من قبره هو عليه الصلاة والسلام، كما قال أول من تنشق عن الأرض، وهذا يكون يوم القيامة يوم البعث بعد النفخ في الصور، النفخة الأخرى التي نفخت البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا القيام بعد النفخة الأخرى يكون أول من يقوم وأول من ينشق عنه القبر نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا هو باق في قبره، الحديث يدل أنه باق عليه الصلاة والسلام في قبره، وإنما ينشق عن القبر ويخرج من قبره في ذلك اليوم. وهذا فيه الرد على غلاة الطرقية أهل الضلال الذين يقولون كذبا وزورا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويصافحهم، يدعون ذلك، وفي بعض كتبهم يقول انشق القبر وامتدت اليد النبوية وصافحت فلان إلى آخر ما يقوله هؤلاء من أمور هي من الافتراء. والقول في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم بل بالتقول على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنما ينشق عنه القبر وهو أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، يوم القيامة فينشق عن القبر صلى الله عليه وسلم، كما قال هنا في هذا الحديث إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمته. متى؟ قال يوم القيامة، يوم القيامة ولا فخر، يعني يقول ذلك إخبارا عن هذه الفضيلة والمكرمة التي خصه الله سبحانه وتعالى بها، لا يقول ذلك على وجه التفاخر، وإنما تحدثا بنعمة الله وإخبارا للناس، وهو آخر النبيين إن لم يخبرهم هو بنفسه عليه الصلاة والسلام بمناقبه وفضائله حتى يعرفوها، لا يأتي بعده نبي يخبرهم بها، فهو آخر النبيين. ولهذا كان يخبر عليه الصلاة والسلام بخصائصه ومناقبه وفضائله ويحدث الناس بها لا على وجه الفخر التفاخر، وإنما إخبارا تحدثا بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث، ولأنه لا يأتي بعده أحد لا نبي بعده فيخبر بخصائص هذا النبي وفضائله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال آتي باب الجنة، وهذه أيضا من الخصائص النبوية مما خصه وشرفه الله به، قال آتي باب الجنة فآخذ حلقته، أي حلقة الباب، آخذ حلقته أي حلقة باب الجنة، فيقول أي الخازن من هذا، فأقول أنا محمد، فيفتحون لي. وجاء في بعض الأحاديث يقول بك أمرت أن أفتح وألا أفتح لأحد قبلك، وألا أفتح، فهو أول من يفتح له باب الجنة، هذا من الخصائص، أول من تنشق عنه الأرض وأول من يفتح له باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. فأدخل فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له، والحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث ثابت وله تتمة في المسند، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام يخر ساجدا لله فأسجد له، ثم يقول الله سبحانه وتعالى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع صلوات الله وسلامه عليه. وهذه من جملة الشفاعات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الشاهد من الحديث قوله فإذا الجبار، فإذا الجبار، لاحظ ما يتعلق بمعنى الجبار، ما يتعلق بمعنى الجبار في الحديث الأول الجبار جاء ذكره في مقام القوة والبطش وأنه سبحانه وتعالى جميع هذه المخلوقات طوع تسخيره وتدبيره وذل من كان متجبرا ومتكبرا، جاء في هذا المقام أنا الجبار. وهنا فإذا الجبار جاء الاسم هنا في مقام رحمة ونعمة في الجنة، في مقام رحمة ونعمة، ولهذا كما قدمت الجبار من معانيه القوة والانتقام، ومن معانيه أيضا الرحمة والإكرام والإنعام. فالحديث الأول جاء في مقام، والحديث الثاني جاء في مقام. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب.